القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وسهرتنا محمية طبيعية. أهلا بيكم في محمية جديدة بنشوف فيها كل ما يحتفظ به صاحبها من مقتنيات غالية وقيمة وندرة وخايف عليها من الاختفاء. سعيدة جدا دلوقتي وأنا أقف عند البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية اللي تبدو لي من الخارج رائعة، لصاحبها الأستاذ الدكتور محمد طه، الطبيب والكاتب. دكتور محمد طه استشاري الطب النفسي بجامعة ألمانيا والكاتب الروائي. مساء الخير يا دكتور محمد. سلام، مساء الخير، ازي حضرتك دكتور محمد؟ تسمح لنا مع حضرتك في جولة ونقترب من المحمية الطبيعية؟ أهلا وسهلا، تشرفوا، أفتح لكم الأبواب يعني على مسرعية. أشكرك جدا. الأول أحب أقول اسمها لأصدقائنا المستمعين، سميتها إيه يا دكتور؟ أنا أحب أسميها محمية النفس الحقيقية، علشان يعني إحنا عندنا مفهوم مهم في الطب النفسي وفي العلاج النفسي اسمه النفس الحقيقية، اللي بنتولد بيها زي ما هي بفطرتها قبل ما تلوث شوية باسم التربية وشوية باسم حاجات في المجتمع وشوية باسم مفاهيم مغلوطة للدين حاجات كتير قوي تغير في النفس الحقيقية دي وتحولها بعد شوية تبقى نفس مزيفة، وشروط من الآباء والأمهات في مقابل الحب والاهتمام، يضطر اللي يبقى مولود بهذه النفس الحقيقية انه بعد شوية يتحول للصورة اللي غيره عايزها عليه ويتحول إلى ما يسمى بالنفس المزيف. فأنا أحب أن أحط النفس الحقيقية كعنوان للمحمية الطبيعية اللي أنا عايز أحافظ عليها. هنحاول نكتشف سمتها من خلال جولتنا، اتفضل حضرتك. دكتور محمد طه، الطبيب النفسي، في بداية دخولنا للمحمية الطبيعية شايفة صورة كبيرة، صورة حطتها في صدارة المحمية، إيه تفاصيل الصورة دي؟ الصورة دي من أهم الصور اللي في حياتي، وهي صورة دكتور رفعت محفوظ. الدكتور رفعت هو أستاذي وهو أبويا روحي، هو اللي تعلمت منه كل اللي أنا بوصله للناس، كل اللي أنا بقوله في محاضراتي واللي أنا بكتبه واللي أنا بقوله دلوقتي وكل حاجة. وهو يعني هو ليه أفضال عليا على المستوى الإنساني والمستوى المهني والمستوى الاجتماعي وكل المستويات الحقيقة. الراجل ده علمني يعني إيه أني أعالج. أنا بشتغل طبيب نفسي بعالج الأمراض النفسية، أني أعالج مش بالأدوية ولا بالتقنيات العلاجية ولا بالكتب ولا بالنظريات، أني أعالج بنفسي، وأن العلاج هو المعالج، وأن أنا كل ما رحلتي مع نفسي تكون يعني للأحسن وللأشرف وللأجمل وللأكثر رقيا وسموا، هو ده اللي لما يوصل المريض بتاعه هيغيره، مش اللي هيغيره أن أنا أقول له خد الدواء الفلاني أو هقول له خلي عندك أمل، لا، هو أنا يبقى عندي أمل فهو يبقى عنده أمل، أنا أقبل نفسي فهو يقبل نفسه، أنا أسامح نفسي فهو يسامح نفسه. موقفي من نفسي هو اللي يساعد المرضى بتوعي أن هم يتغيروا. دي الرسالة الكبيرة اللي وصلتني من الدكتور رفعت. وهو يعني أنا بالنسبة لي هو في يوم من الأيام قال لنا إحنا تلامذته يعني أن أنا زي البسطجي، هو زي البسطجي بيوصل اللي تعلمه من أستاذه دكتور يحيى الرخاوي لينا. أنا دلوقتي بقى عامل كمان زي البسطجي اللي بوصل اللي أنا تعلمته من الدكتور رفعت محفوظ يعني على قد ما أقدر من عدد للناس، مش بس على المستوى المرضى والعلاج وكده، لا، ده على أنا دلوقتي بكتب والكتابات ليها يعني انتشار أكتر بالألاف وكده، فكمان الرسالة بتنتشر على مستوى أوسع دلوقتي. دكتور محمد طه، هنبدأ جولتنا ويمكن من أقيم الأشياء اللي بتحتفظ بيها حضرتك في المحمية هي مجموعة القيم المصرية الأصيلة واللي احنا خايفين عليها من الاختفاء. حضرتك جايب هنا في الحقيقة يعني من أهم القيم الأصيلة اللي أنا ملاحظ أنها بتقل وبتندثر شوية شوية، الشهامة. من بعد عشرات السنين اللي هي مش كتير قوي يعني، كان في روح كده من الشهامة بتبقى في الشارع. للأسف دلوقتي، والحكاية دي أنا بلاحظها طبعا من يعني المرضى اللي بسمعهم أو في بعض الملاحظات في الشارع، خاصة لما يكون واحدة ست أو بنت بتتعرض لإساءة من نوع ما أو لتحرش من نوع ما، كان قبل كده يعني لو ده حصل يعني كل الشارع ينقض على هذا الشخص ويعني ويتصرفوا معاه. للأسف دلوقتي بيبقى واحدة بتتعرض لأذى أو لتحرش وناس ماشية في الشارع ولا كأن في حاجة بتحصل. بنلاقي في إشارة مرور حد بيثبت حد وبيسرق منه موبايل أو فلوس، والعربيات اللي حواليه ماشية عادي. ليه يعني ده راح فين؟ أنا مش فاهم ده راح فين. الحاجة التانية هي الضمير. قد إيه كان يعني برضو من سنين مش كتير يعني، كان لما حد بيعمل حاجة بيعملها بضمير، يعملها لأخرها على كل المستويات، يعني في مستوى الشغل. يعني الجيل اللي هو بتاع والدي ووالد حضرتك وكده، الجيل ده أنا والدي كان مدرس، مش هو بس، ده كان كل جيله في التدريس كانوا يعني بيعملوا أقصى ما عندهم. وأنا والدتي برضو مدرسة كانت وإلى الآن بتعتز إنها 36 سنة واقفة ماسكة التباشير. أنا أسمع عن واحد مدرس والد أحد الأساتذة عندي، كان في القرية بتاعته يعني في ضعف في الإمكانيات المادية بتاعة المدرسة وما كانش في مكان يكتب عليه وبتاع، فكان يروح في الشارع يجيب العصاية ويكتب الدرس على الأرض على الأسفلت، يخططوا بالتباشير وبالعصاية والطلبة يعدوا على المكان ده يعرفوا الدرس إيه والواجب إيه ويحلوه على الأرض ويعدي يصححه. شوفي قد إيه الضمير، يعني في ظل إن ما فيش إمكانيات بس في رسالة هتوصل، لازم توصل. يعني لازم هو هيعلمهم هيعلمهم إن شاء الله، مفيش أي إمكانيات. فقد إيه الناس كانت بتعمل الحاجات بضمير على كل المستويات. الحاجة الثالثة روح الفريق، روح المجموعة، إن الناس تشتغل مع بعض. للأسف اللي موجود دلوقتي إن كل حد لوحده، كل حد بيعزف لوحده، يعني أنانية مفرطة. ثلاث حاجات دول لو موجودين، لو ما بقوش بس في المحمية، لو بقوا موجودين أكتر في المجتمع، هم هينقلوا المجتمع بتاعنا نقلة يعني تانية جدا. أستاذ الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي في جامعة المنيا هنا في المحمية، من الشخصيات المبهجة والشخصيات المؤثرة سواء في العالم الخاص أو العالم العام تحرص على وجوده في المحمية؟ يعني أنا بالنسبة لي كلمة مبهجة أول ما يعني ما بسمعها بيجي في بالي كده قدام عيني أطفال، صور أطفال، يعني دول الكائنات المبهجة اللي في حياتنا، الأطفال اللي هم لم تلوث طفولتهم بعد بأي شكل من أشكال التشويه والتلوث. أطفال بيلعبوا، تقع عينيك عليهم تشوفي كده، تشوفي ألوان وتسمعي أصوات جميلة. يعني الأطفال دول هم أكثر شيء مبهج في الكون بالنسبة لي. أحط كمان زمايلي وحبايبي بتوع المنصورة، أنا ليا مجموعة من الزملاء يعني بنشتغل مع بعض وبندرس مع بعض كده من المنصورة. الناس دول اتعلمت منهم يعني إيه قبول، يعني إيه حد يقبل الآخر كما هو. اشمعنى المنصورة يا دكتور؟ هو أنا ما يعني معرفش اشمعنى المنصورة، بس هو احنا من فترة بدأنا نعمل كورسات تعليمية على العلاج النفسي الجامعي في المنصورة تحت رعاية الدكتور أحمد ضبيع هناك، زميلنا وأستاذنا الكبير وقسم الطب النفسي في جامعة المنصورة. فده أول مكان خرجنا بيه من القاهرة، الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجامعي، خرجنا من القاهرة ورحنا نعمل كورسات في أماكن خارج القاهرة. فالناس دول احنا مرتبطين بيهم، أنا شخصيا مرتبط بيهم، هم أكتر من زملاء، هم أكتر من إخوات كمان، هم في بيننا وبين بعض مودة وحب وقبول غير مشروط غير محدود، يخلينا كلنا نكبر مع بعض ونحب بعض أكتر. عجباني قوي كلمة قبول، أول ما وصفتهم قلت قبول. يا ترى كل واحد في محيط العلاقات الاجتماعية والدوائر الاجتماعية اللي حواليه متوفرة الكلمة دي بنسبة قد إيه؟ يا ترى كل واحد في شغله وكل واحد في جيرانه؟ لا، ده إذا كان في حاجة يعني أهم حاجة أقدر أقول عليها في العلاقات الإنسانية في العلاقة اللي يكون واصل فيها للطرفين إن الطرف الآخر يقبلني كما أنا من غير ما يفصلني على مقاسه، من غير ما يتشرط عليا. إحنا للأسف في التربية بتاعتنا بنعلم أطفالنا إن أنا هحبك بس تسمع الكلام، اسمع الكلام عشان أحبك، اشرب اللبن عشان أهتم بيك، شروط شروط شروط. فبيوصلهم إن القبول ده شيء مشروط، الحب ده شيء مشروط، لكن ده مش ده ما بيساعدش، بالعكس ده بيأذي بيشوه. اللي يساعد واللي يخلي الناس تكبر ونفوسها الحقيقية يعني تظل دون تشويه إن هم يلاقوا قبول غير مشروط. دكتور محمد طه، هنا في المحمية أنا سمع صوت طالع من السماعات كده. أنا أحب جدا موسيقى عمر خيرت، يعني وأنا بكتب سواء الكتب بتاعتي أو بعض الحاجات العلمية كمان أحب أسمع دايما عمر خيرت. يعني الموسيقى بتاعته بتحسسني إن أنا يعني في السماء فوق وفي نفس الوقت رجل على الأرض، الأرض مصر، أرض مصر، لأن هي الموسيقى يعني خالصة المصرية، بتحس إنها طالعة من التربة بتاعت مصر وخالصة الإبداع وخالصة الرقي. فأنا بتأثر جدا بالموسيقى بتاعت عمر خيرت، بتحرك جوايا حاجات جيدة جدا، يعني بتحرك إبداعي أنا الشخصي. يعني لما أحب أكتب ويبقى الكتابة طالع منها إبداع جميل لازم أكون بسمع موسيقى عمر خيرت. نسمع مع بعض جزء من مؤلفات الموسيقار عمر خيرت ونرجع مرة تانية. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين ومحمية طبيعية مع الأستاذ الدكتور محمد طه، طبيب الطب النفسي والكاتب الروائي. دكتور محمد طه، أنا شايفة هنا رفوف جميلة قوي، رفوف عليها كتب، وطبعا مكتبة حضرتك نتيجة تخصصك ونتيجة كتاباتك أنت شخصية مكتبة كبيرة، ولكن هناك من الكتب اللي حضرتك انتقتها وجبتها هنا المحمية أكيد الكتب دي ليها خصوصية. يمكن تكون مفاجأة أن هتلاقي معظم الكتب اللي أنا بحبها وتأثرت بيها هي مش كتب علمية أجنبية. أنا قريت طبعا حاجات أجنبية وعلمية كتير وتأثرت ببعضها، بس اللي أثر فيه اللي كون الإطار المعرفي بتاعي هو حاجات مصرية بسيطة جدا. يعني أنا كل كتب الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه انا قريتها ومحتفظ بيها، وشكلت الى حد كبير جزء كبير قوي من المعرفه بتاعتي، المعرفه النفسيه حتى، لان هو كان بيبحر كتير جدا جوه النفس البشريه بشكل بسيط وبشكل يعني في كتير من الدين الحقيقي. فانا احب جدا الكتب بتاعه الدكتور مصطفى محمود وتاثرت بيها جدا. كمان كتير من الروايات بتاعه نجيب محفوظ الله يرحمه، الروايات دي تقريها تشوفي علم النفس والطب النفسي كأوضح ما يكون. يعني هو مش بس كان بيكتب روايات وقصص، لا ده هو بيشرح النفس البشرية تشريح أنا كطبيب نفسي لما بشوفه أقدر أقول إن اللي مكتوب هنا مكتوب في كتب علم النفس بلغة تاني معقدة ويعني وعلمية وصعبة وكده. وتأثرت جدا كمان بحاجة يمكن تستغربي ليها، يعني بالكتب بتاعه الدكتور نبيل فاروق بتاع رجل المستحيل وملف المستقبل. يعني الجيل بتاعي هذه المجموعة من الكتب أثرت برضو في وجدانه. يعني لغويا كانت بتثري اللغة جدا، خياليا كانت بتودينا الخيال ومغامرات ومشاكل وحلها وحاجات في إطار مصري أصيل. أنا متأثر شوية حتى في كتابتي بالطريقة بتاعت مصطفى محمود وبالطريقة بتاعت دكتور نبيل، البساطة الشديدة مع العمق الشديد. دكتور محمد، جنب الكتب في رفوف لطيفة قوي وباين فيها القصصات الصحفية، القصصات اللي يمكن احنا بنتبسط قوي لما بنقص جزء منها من جورنان وبنحتفظ. يا ترى ايه القصصات دي؟ القصصة اللي كانت بعد نتيجة الثانوية العامة، انا كنت الاول على محافظة المنيا في الثانوية العامة، فكان اول مرة حد يجي صحفي ويقابلني بقى انا من مغاغة في المنيا، فجالي حد بقى صحفي وقابلني وصور وحديث صحفي وكده، فانا محتفظ بدي وغالي عليا جدا. القصاصة التانية كانت اول قصة قصيرة نشرتها زمان برضو، يعني وانا في ثانوي يمكن، كنت بكتب قصص قصيرة كده، حاجات صغيرة كده وهواية يعني، وكنت ببعتها للأهرام المسائي. فأول قصة أنا فاكرها اسمها الرقص على الرمال، أنا عندي القصاصة بتاعت الرقص على الرمال. طب دكتور محمد، برضو في قدامي رفوف واضح إن فيها شرايط كاسيت، معرفش دي كمان شرايط تلفزيون، سيديهات، إيه اللي حضرتك جايبه هنا المحمل؟ كنت ولا زلت الحقيقة بحب أسمع صوت محمد فؤاد. إشمعنى؟ يعني أنا كبرت على صوت محمد فؤاد، يعني هو ده الجيل بتاعي كبر على الصوت ده، والصوت ده أنا بحس إن هو عميق، عارفة، وإن هو طالع من الأرض. يعني أنا لما بسمع محمد فؤاد بحس إن ده طالع من أرض مصر. يمكن فعلا محمد فؤاد ممكن ما يكونش أجمل صوت بيغني، هو خامة الصوت دي أصلا خاصة بصنع ربنا سبحان الله. إنما الإحساس والشعور دي حاجة خاصة بالبني آدم. محمد فؤاد فعلا ناس كتير بتقول عليه إن بنحس كأنه واحد مننا كده وبيغني عادي. بالضبط بالضبط، وقريب، تحس إن هو قريب. فأنا بحب هذا الصوت ومحتفظ بالشرايط بتاعته والألبومات بتاعته وكده. يعني هتلاقي كمان عندي مجموعة السيديهات والشرايط بتاعت حلقات العلم والإيمان بتاع الدكتور مصطفى محمود، عندي كمان كل التسجيلات بتاعت تفسير القرآن بتاع الشيخ الشعراوي. يعني تقدري تقولي الثلاث حاجات دول مرتبطين ببعض عندي، العلم والدين والفن، الثلاثة جنب بعض بالنسبة لي هما أكثر مصدر عرفت من خلاله وأبحرت من خلاله جوه النفس البشرية. والثلاث مصادر دول يعني في الحقيقة بيسبقوا بكتير جدا العلم اللي مكتوب في الكتب. دكتور محمد، نتيجة على الحيطة هنا، وواضح ان حضرتك مثبت اليوم ده مش تاريخ النهاردة. يعني اليوم اللي مش بيتقلب هو يوم، هو تاريخ ميلادي. انا مولود في 1/5، علشان انا يعني انا شخصيا بحس ان كل يوم هو فرصة جديدة للميلاد، فهو كل يوم في ميلاد جديد، كل يوم في فرصة جديدة ربنا بيديها لنا، كل يوم، كل نفس حتى، كل ثانية فيها فرصة لميلاد جديد ولإعادة الرؤية من أول وجديد ولإعادة الخبرة من أول وجديد، وإن أنا أشوف حاجات جديدة كل يوم. أنا ممكن أشوف نفس الحاجة بس بشكل مختلف ومنظور مختلف، فأنا بستقبل كل يوم على إنه فرصة جديدة للميلاد. دكتور محمد، واحنا بنلف في الحقيقة لفت نظري ان حضرتك حاطط كده لافتة ركن الذكريات، ايه بيتضمن الركن ده؟ انا في الفترة بتاعت يعني معظم ذكرياتي اللي هي الثرية موجودة في الفترة بتاعت ثانوية عامة. انا كان ليا واحد كان ولا زال يعني اعز اصدقائي على الاطلاق، اسمه علاء اسماعيل. علاء هو حاليا خريج كليه دار علوم ومعاه ماجستير ودكتوراه في اللغه العربيه، وخلال ثانويه عامه واوائل الكليه بتاعتنا احنا عشنا مع بعض كل الذكريات اللي ممكن تتصوريها، اللي هي جزء منها ان احنا نتعرف على نفسنا. يعني احنا في الفتره دي الواحد بيتعرف على نفسه، بيكتشف نفسه ويكتشف مواهبه ويكتشف الحاجات اللي بيحبها. وبعد ما احنا كنا بندرس مع بعض في مغاغه، وبعد ما ظهرت نتيجة الثانوية العامة أنا كليتي كانت في المنيا وهو كليته كانت في القاهرة، فكنا بنتواصل مع بعض، ما كانش لسه في موبايل وحاجات كده، فكنا بنكتب جوابات لبعض، كان كل أسبوع دايما انا اكتب له جواب احكي له اللي حصل في الاسبوع، وهو يكتب لي جواب يحكي لي اللي حصل في الاسبوع، والجوابات دي موجوده عندي لغايه دلوقتي. يعني هي الجوابات اللي انا شايفاها في الركن ده بالظبط موجوده لغايه دلوقتي بكل تفاصيلها، وبنقعد نسترجعها ونقراها. وكنا لما نقابل بعض بنروح عنده في بيته، كان البيت لسه بيتبني، فكان الدور الاخير مش مبني بنا كامل، يعني ادوب عمدان وحاجات. فكنا نروح وناخد حصيره ونقعد فوق البيت ونجيب عشاء والكاسيت ونجيب محمد فؤاد ونقعد نسمع، وانا اشرح له حاجات في الطب النفسي او في الطب، وهو يشرح لي حاجات في اللغه العربيه، ونقارن ما بين المعاني النفسيه والمعاني اللغويه قد ايه في تضاهي بينهم، واحنا لسه شباب صغير. كليتين يعني مش هنقول ان هم يشبهوا بعضهم خالص، كليتين متخصصات مختلفه. لما تسمعي الحوار اللي بيحصل تكتشف ان قد ايه في حاجه اسمها علم نفس الادب، يعني الاعمال الادبيه تتحلل من الناحيه النفسيه. فانا كنت اشرح له حاجات يقول لي ده تفسير كذا، وهو يشرح لي حاجات اقول له ده فعلا ممكن نبص له من الناحيه الفلانيه. فيعني من ضمنها مثلا في عندنا نظريه في الطب النفسي ان كل حد جواه ثلاث اشخاص، شخص حد زي ما يكون طفل صغير، حد زي ما يكون اب او والد كبير، وحد زي ما يكون راشد وناضج وعاقل. فانا لما قلت له النظريه دي قال لي طب ما احنا عندنا في الشعر العربي كان زمان الشعراء لما يبداوا القصايد بتاعتهم يكلم اتنين، حاجه اسمها مخاطبه الصاحبين، اذكر لي الصبا وايام انسي، مش عارف. طب زي ما يكون في حد من الثلاثه اللي جوه كل واحد فينا بيكلم الاثنين التانيين. فشوفي قد ايه الحاجات العلميه بتتلاقى مع الحاجات الادبيه. ولا يمكن يا دكتور من كتر صداقتك بصديقك عايز تلاقي اطار دلالي مشترك، ايهما يسبق؟ يعني لما انا اكون حريصه على حد احاول الاقي الاطار الدلالي اللي بيجمعني انا وهو، ولا لما يكون الاطار الدلالي موجود فانا هحس بقرب نفسي؟ انا اعتقد ان هما الاثنين، يعني هو مش اما او، هو دوده. يعني هو لما بيكون في صديق طبعا انا احب ان يكون في اطارات دلاليه كتير بيني وبينه، وفي نفس الوقت لما تكون موجوده بتزود العلاقه الصداقه. جميل جدا يا دكتور محمد طه، واحنا بنواصل جولتنا هنا في المحميه الطبيعيه لفت نظري ان في بوابه حضرتك، هي بوابه جانبيه معديين من عليها مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا. يا ترى الطبيب النفسي بيقفل باب محميته في وشي؟ انا اقفل باب محميتي في وش الياس، يعني الا الياس. يعني انا ممكن اقبل واستحمل اي حاجه لكن الياس لا، لان الياس معناه موت، معناه خلاص كل حاجه انتهت. لكن اهلا وسهلا بالفشل، اهلا وسهلا بالخطا، اهلا وسهلا بالضعف، دي صفات انسانيه طبيعية ما ينفعش رحلة أي بني آدم تخلو منها، بالعكس ده اللي بيخلينا نتعلم ونواصل. لكن اليأس لا، هو ده اللي يعني ما يدخلش أبدا إن شاء الله. دكتور الزرع اللي أنا شايفه ده إيه؟ حضرتك زرع إيه جوه المحمية؟ طالما أن ممنوع اليأس يدخل فاللي هيتزرع هو الأمل، وأنا شايفه في شكل زرع مورد أبيض زي الفل كده، هو ده رمز الأمل بالنسبة لي. وأتمنى أن الزرع ده يفضل موجود على طول. دكتور محمد طه الطبيب النفسي واستشاري الطب النفسي بجامعة المنيا، شايفة ألبوم صور في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ويمكن الصور الورقية قلت قوي، معظم الناس بتتصور وصورها على الموبايل أو على الكمبيوتر أو في الفلاشة، لقي هنا ألبوم صور. هو في صور كتير من يعني من زمان، منها صورة والدي الله يرحمه، توفى يعني قريب، وصورة والدتي وصورة صورتي وانا صغير في اولى ابتدائي، انا شايف كاني شايف الصوره دي دلوقتي قدام عيني، انا واختي الصغيره ووالدي معانا في الجنينه بتاعه المدرسه. الصوره دي يعني رغم ان انا صورت صور كتير قوي وانا صغير، بس الصوره دي يعني ليها مكان خاص جوه قلبي. وصوري مع اصحابي وصور جوازي، ويعني الصور هي لغه اصيله في الوعي الانساني. الصور لغة، والصور دايما بتبقى محملة بمشاعر، والواحد بيشوف الصورة فبيطلع من جواه المشاعر المرتبطة بهذه الصور، فأنا كل طفولتي وذكرياتي موجودة جواي في شكل هذه الصور. قربت جولتنا مع الأستاذ الدكتور محمد طه استشاري الطب النفسي تخلص، قربنا ناخد طريقنا لباب الخروج، ولفت نظري ان من ساعة ما دخلنا في لافتات صغيرة حضرتك معلقها على الحيطة على الجدران، كلمات قليلة قوي وهي منتشرة وعجبتني جدا هذه الكلمات، وحابة حضرتك تستعرضها معنا. هو أنا عندي لو هحط لافتات هحط لافتة مكتوب عليها ما تفصلش نفسك على مقاس حد، يعني خليك نفسك كما أنت، اللي يقبلك كده أهلا وسهلا، وده لا يمنع أن أنت تبقى قابل للتغير والتعلم وكل حاجة، بس ما يبقاش اللي واصل من طرف تاني رفض، لا يبقى قبول ونتغير مش رفض وخلاص وخلصت، فما تفصلش نفسك على مقاس حد. اللافتة التانية أو اليافطة التانية في مقولة أنا بحبها لباولو كويلو، إذا أردت شيئا بحق فسوف يتآمر الكون لتحقيق هذا الشيء. لا. يعني أنت بس تنوي وتقول يا رب وتبقى مصدق في اللي أنت عايز تعمله هيحصل يعني ربنا هيسخر كل شيء علشان يحصل. أنا مرة حلمت حلم زمان كنت حكيته للأستاذ الدكتور رفعت، حلمت أن زي ما أكون يعني بدعي ربنا وبقول له يعني يا رب أنا علي أن أنا هقول وانت عليك البلاغ، الدعوة بتاعت سيدنا إبراهيم ان انا علي ان انا هقول وانت توصل بالضبط كده. فانا حلمت الحلم ده قلته للدكتور رفع قال لي هيتحقق. فهو اللي حاصل دلوقتي، اللي حاصل في حياتي انا دلوقتي، ان الرسالة اللي انا حملتها من استاذي دكتور رفع هي بتوصل دلوقتي، ربنا بيبلغها في الكتب وفي النشاطات العلاجية وفي النشاطات التدريبية لآلاف الناس. أنا ما كنتش أحلم ولا أتصور أن في يوم من الأيام هيبقى ليه كتاب بيتعمل منه 16 طبعة وآلاف الناس تشوف وآلاف الناس تعرف. نعم. يعني الرسالة ربنا وصلها علشان في نية صادقة من الأول. ده بيكون رزق يا دكتور محمد. بالزبط. رزق أن حضرتك تحمل أمانة وتكون أمين عليها وتوصلها وتبلغها. لو كل واحد فينا يمكن عايش في الحياة حاسس أن حياته دي رسالة، وان الدنيا يعني اللي عايشها هيروح بعد كده يتحاسب قدام ربنا، وصل الرسالة دي لكم حد واثر عليه ازاي، هتبقى جميلة قوي. صحيح صحيح صحيح. هو دايما في فرق بين الوظيفة والمهمة والرسالة. الاجمل والافيد ان الواحد يبقى عنده رسالة، ما تبقاش وظيفة كده حاجة يعني الواحد بيأديها لانها وظيفته أو مهمة حاجة مؤقتة وهتخلص، لا تبقى رسالة من أول لحظة لآخر لحظة. كل شكري للأستاذ الدكتور محمد طه استشاري الطب النفسي جامعة المنيا والكاتب. كل شكري لجولتنا الجميلة اللي حضرتك يعني استضفتنا هنا فيها في المحمية الطبيعية الخاصة بيك، وكل المعاني الحلوة اللي حضرتك رسختها في السهرة. أشكرك جدا على يعني يمكن قيم كتيرة قوي أنا كنت محتاجة أنا شخصيا أسمعها من حضرتك. أشكرك جدا دكتور محمد. أشكر حضرتك وانتو شرفت ونورت. أصدقائي المستمعين أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.